أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم واتخذوا آياتي جنات الفردوس نزلا. كان البحر مدادا لك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى بشر مثلكم يوحى إلي يوحى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

وَذَقَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ.